نعم. الخامس أن الزمر حرام، وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو، الزمر يعني اتخاذ المزامير. نعم. وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حراما، فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع؟ وما جد من وسائل الغنى الآن التي حصلت واخترعت، كل ما يستخدم لأجل الغنى فهو محرم. نعم. ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك. لا ينبغي لمن شم رائحة العلم، يعني من عنده علم ولو قليل، علم صحيح، ما هو علم غير صحيح، علم صحيح ولو كان قليل، لا يجوز أن يفتي في هذه الأمور ويسهل على الناس، لا يجوز له ذلك. نعم. فلا يفتن الناس بقوله أو يلقي محاضرة أو درس في هذه الأمور ويسهلها على الناس، لا يجوز هذا. نعم. ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه أنه من شعار الفساق وشارب الخمور. أن الغنى ما يستعمله إلا الفساق، والذين والفساق هم ناقص الإيمان، الفسق هو نقص الإيمان بالمعاصي وهذا منها. فالمغني فاسق، والذي يبيع الأغاني والأشرطة ويروجها هذا فاسق وماله حرام. نعم. وكذلك قال أبو زكريا النووي في روضته. نعم.